وجعلنا آية النذير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها كان سعيهم مشكورا. كلا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة